المتدين واللحية خالدهم ربي عام المتدين واللحية طالقها وانت الفتنة بترش لها طلوقها بترش طلوق الفتنة عشان الفتنة تشتغل عام المتدين واللحية طالقها وانت الفتنة بترش لها طلوقها وخليت المرأة طوابها كل اللي عمل ولا كفنا عايزيك يا ابويا وعياله ومرك أقول إيه يحكم أرضي